ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى وأن الله بما تعملون خبير ألم تر أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر

بأي أرض تكون.

ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجن والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا فَسَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ أفمن كان كمن كان فاسقا لا يستوون لا يستوون أما الذين صدق الله.